أحسن الله عليكم. هذا سأل يقول: ما حكم مقولة لا سلام على الطعام؟ هذه مقولة خاطئة، قد تكون من مقولات الجشعة اللي يأكلون يأكلون ما يريدون يتكلمون. أصلا الإنسان يتكلم، ما لا ثمة مانع أن تتكلم على الطعام وتسلم على أهل الطعام، يعني ما عندهم وقت حتى يردوا السلام، لا سلام على طعام، ما عنده وقت يرد السلام، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة، فما بالك عند الطعام. ومن الأنس خصوصا مع الضيف أنك تكلمه أنت تأكل معه لكي يأنس،